ندعو جميع من تبقى من أفراد الصحوات بلا استثناء، وجميع السياسيين المحسوبين على أهل السنة، ندعوهم للتوبة وإعلان الكف عن حرب المجاهدين، والتبرؤ من نصرة وإعانة الرافضة الحاقدين، ومن فعل منهم ذلك قبل القدرة عليه فله منا الأمان، ولا نسأله صرفا ولا عدلا مهما كان قد بدر منه سابقا. وكذلك ندعو جميع الشرط والجنود وجميع المنتسبين للأجهزة الصفوية السرية منها والعلنية إلى التوبة وتسليم سلاحهم ومعداتهم للدولة الإسلامية، ومن فعل منهم ذلك قبل القدرة عليه فله منا الأمان، ولا نسأله صرفا ولا عدلا مهما كان قد بدر منه سابقا. وأما من يصر على البقاء في صفوف صحوات الخيانة والدياثة والعمالة أو الجيش أو الشرط الحثالة وكل من يحالفهم أو يعينهم في حرب المجاهدين فدمه مباح، وهو عندنا على رأس قائمة المطلوبين، وعلى جنود الدولة الإسلامية وأنصارها قطف رؤوس هؤلاء ومطاردتهم وملاحقتهم في كل مكان، وهدم منازلهم أو حرقها بعد إخراج الأهل والذرية منها جزاء وفاقا.